يعني أي حجة لك يا أبانا في أن تحرمنا من أننا نكون مأمونين على يوسف نستصحبه في خروجنا؟ فكأن القياس عندهم إيه؟ إنهم هم إخوة وإنهم عصبة وما يصحش أبوهم يخاف على يوسف من مين؟ لا منهم ولا من شيء آخر يأتي ليعمل في يوسف أي عمل يكرهه لأنهم عصبة، يعني جماعة كتير. يبقى إذن كلمة فما لك أيه؟ فما لهم لا يؤمنون، كأن القياس يقتضي أن يؤمنوا. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الله، كأن القياس أنهم يعملوا إيه؟ أنهم ما يعرضوش عن التذكرة. إذن فأسلوب فما له وفما لك وفما لهم وفما لكم كله يدل على أن عمل المؤمن يجب أن يستقبل أولا بترجيح ما يصنع أو بترجيح ما لا يصنع. أما أن يفعل الأفعال كده جزافا بدون تفكير في حيثيات فعلها أو في حيثيات عدم فعلها، يقول دي مش شغلة العاقلين. يبقى عمل العاقل إيه؟ أنه قبل أن يقبل على الفعل يشوف البديلات اللي العقل يختار به. أنت هتلعب وبعد ما تلعب تسقط، وبعد ما تسقط تبقى فعلوه. طيب انت تجتهد لانك بعد ما تجتهد تنجح، وبعد ما تنجح تبقى انسان مرموق في الدولة. الله، اذا يوازن ايه؟ انا بريح نفسي الان عشان لا اصبح الصباح وانا مجد في دروسي وعايز انام، نقول له لا انا بتعب علشان كذا. الله، يبقى اذا كل عمل من الاعمال ايه؟ يجب أن يقارن أولا بالنتيجة التي يأتي بها وبترجيح الفعل على الترك. هنا بقى الآية يقول إيه؟ فما لكم في المنافقين فئتين؟ على هذا القياس، كأن القياس كان يقتضي إيه؟ أن لا نكون في المنافقين فئتين، بل يجب أننا نكون إيه؟ فئة واحدة. فكأن منطق العقل إن كنتم تعرضوا المسألة فتجدوها ما يصحش لأنكم تكونوا فئة إيه؟ فئة واحدة. نقول له فئة واحدة، ده كلمة فئة دي يعني جماعة، وجماعة يبقى ايه؟ أفراد انضموا إلى بعضهم. وما دام الأفراد انضموا إلى بعضهم وهم أفراد مختلفين، كل واحد يبقى له هوى وكل واحد يبقى له ايه؟ رأي. فكيف نجمعهم على أن يكونوا فئة واحدة؟ نقول له ما يبقوش على فئة واحدة إلا إن كان هؤلاء المتفرقين كأفراد يجمعهم هوى واحد، هو هوى الايه؟ هو هوى الدين. ولذلك حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اذن اللي بيخلوهم يختلفوا ايه؟ ان كل واحد بيبقى له ايه؟ يبقى له هوى. طب هم ايه حكايه المنافقين وفئتين؟ وكلمه فئه يجب ان نعرف انها الجماعه، بس مش مطلق جماعه. يعني ما تقولش على جماعه ماشيين في الشارع يجمعهم مكان وزمان ولكن لا يجمعهم هدف ولا غاية، ما تقولش عليهم فئة. ده ناس كده ماشيين في الشارع، هم طاق كتير وماشيين كلهم، إنما ما يجمعهمش إيه؟ ما يجمعهمش وهمش هذا. إنما جماعة مجتمعين لهدف نقوم نقول عليهم إيه؟ فئة. ليش معنى قصة بفئة وبطائفة؟ فئة وطائفة. قال لك لأن معنى فئة يفيئون إلى بعض في الأمر الواحد اللي جميعهم، وطائفة يطوفون حول شيء إيه؟ هو شيء واحد. مفهوم الكلام كده على الأول. أدي فئة. طيب ما دام بقى فما لكم في المنافقين فئتين، نقول لهم نزهوا عقولكم أن تكونوا في الأمر الواحد لكم رأيين، وخصوصا إذا كنتم مجتمعين على الإيمان بإله واحد ومنهج واحد. فما لكم في المنافقين فئتين؟ طب المنافقين هم إيه بقى؟ أما قال لك احنا قلنا زمان ان المنافقين كل المعنويات يؤخذ لها اسماء من الحسيات، لان الادراك الحسي هو اول وسيله في ادراك للقلب، وبعدين تيجي المعاني. يبقى الاول الايه؟ الامر الايه؟ الحسي. فلما نيجي لكلمه منافقين نقول لها ماخوذه من امر حسي كان يشهده العرب في بيئته. ايه الامر الحسي؟ في حاجه اسمها اليربوع، حيوان كده زي الفار وزي الضب اسمه ايه؟ اليربوع. اليربوع ده مشهور بالايه؟ بالخداع والمكر. يقوم يخاف

يبقى تكريم لمن يرى الرأي الايه، يبقى ما دخلش في التوبيخ ده، بالعكس اداله الحيثية اللي تخلي راسه ايه مرفوع. فما لكم في المنافقين، يعني اي حجة لكم في ان تفترقوا في امر المنافقين الى فئتين؟ والقياس يقتضي ان تدرسوا المسألة دراسة عقلية ودراسة ايمانية لتنتهوا الى انه يجب ان يكون رأي واحد. رأي ايه؟ رأي واحد. فما لكم في المنافقين معنى الانكار، يبقى لا حجة لكم في ان تكونوا فئتين. فما لكم في المنافقين في ايه؟ فئتين، والله اركسهم بما كسبوا. كلمة اركسهم تعرف انت ما تسمعها بالله تستفيد منها ايه الاسلوب كده من غير ما تعرف اركسهم يعني ايه، مش عايزين نقول معناها ايه، انما انت تعرف ما تسمع اركسهم كده ايه تستفيد ان الاسلوب كده دل على انه دلدتهم يعني نقص، من غير ما تفهم المادة. شوف ايحاءات الاسلوب القرآني ايه شكله، ايحاءات اللفظ وانسجامات الحروف بتاعه. والله اركسهم بما كسبوا. قال لك ما هي اركسهم ديا، اهي ركسه يركسه ركسا معنى رده. طب والله اركسهم يعني ايه؟ ردهم الى ايه؟ كأنهم كانوا على شيء ثم تركوه ثم ردهم الله إلى الشيء الأول. وهم كانوا إيه الأول؟ كفار. وبعدين إيه اللي حصل؟ آمنوا. وبعدين إيه؟ لكن هل الله أركسهم يعني تعنتا معهم أو قهرا؟ لا، ده بما كسبوا. بما إيه؟ بما كتب. عشان ما يجيش واحد بقى ما احنا هندخل في متاهه، ما دام ربنا هو اللي ركسهم يبقى بيعاقبهم ليه، ولا بيلومهم، ولا بيوبك ليه، ما هو اللي عمل فيهم كده. ام قال لك انا اركستهم ولكن بما ايه؟ بما كسب. تمام. يبقى ركسه يركسه ركسا ورده، وهو ماخوذ من شيء اسمه الركس. الركس مصدر، الركس هو الاسم. ايه الركس؟ الركس هو لا مؤاخذة الرجيع الذي يرجع من معدة الإنسان قبل أن يتمثل الطعام. يعني زي ما نقول كده نفسنا إيه غمت علينا، ده فلان بيرجع، وانت تنظر إلى العملية كده تقوم تجد إن الطعام اللي الواحد يشتهيه ويحبه ويقبل عليه كده وياكل بلذة وعينيه بتاكل بلذة وإيده بتقطع بلذة ويمضغ بلذة، بمجرد ما يتمضغ مع بعضه كده وينزل في المعدة عاديك عليه بقى. لو تمثل الطعام وهضم وخدت منه اللي خدته ثم خرجت فضلاتك، الفضلات تبقى مقبولة على إنه يرجع قبل ما يتمثل. الفضلات حقيقية اللي هي الروس يعني، يبقى إيه؟ يبقى مقبول لما تشوف واحد لا مؤاخذه بيقضي حاجه وواحد بيطرش، نفسك تتقزز من مين؟ طب اشمعنى الحكايه دي؟ قال لك لان دي طعام لسه ما ايه؟ خلاص ذهب من شهوه اللفظ والاستمتاع ولم يصل الى مساله التمثيل والامتاع، بقت حاجه ايه؟ ولذلك بنسمع احنا كده يقول لك كل ما فات اللسان بقى نسان. أهي الركح هو الرجع الذي يرجعه الإنسان بعد الطعام قبل أن يتمثل. بعد أن يتمثل ويخرج من غير مدخله، يعني يخرج من مكانه الخاص يبقى اسمه روس. فالحق سبحانه وتعالى شوف جاب الكلمة منين، والله إيه أركسهم، يعني كأنهم اتردهم قبل ما يتمثلوا ولا ينتفعوا بحاجة أبدا. شوف بقى التعبير القرآني إزاي جاب العبارة اللي تؤدي هذا المعنى وتؤدي الى نصرة العمل، نصرتنا منه. والله اركسهم بما كسبوا. يبقى الاركس الرد، وهل هو مطلق الرد ام رد له كيفية؟ قال لك لا، ده رد باهانة كمان. رد بايه؟ باهانة. ازاي؟ قال لك لان الشيء ان كان قوامه على ان يخف كده رأسي، يبقى الركس ان تجعل رأسه في مكان قدمه، مش بس رد كده عدل، لا ده رد تهزيق كمان. رد ايه؟ تهزيق. ده كلام على. طب وان كانت استقامة الامر على الامتداد الطول كده، يبقى الركب ايه؟ ان اللي في الاول تجيبه في الاخر، واللي في الاخر يعني تشقلب له ايه كيان، وان كان رأس تجيب رأسه عند رجليه ورجليه عند ايه. ولذلك شوف القرآن ما نكسوا على رؤوسهم، نكسوا على ايه؟ رؤوسهم. ليه؟ لان الرأس اللي هي مبنية على الايه؟ القامة والهامة والارتفاع، والقدم اللي معمول نبقى هي ايه؟ تبقى تحت. يبقى الله اركسهم، مش ردهم ردا مطلق رد، لا، بل رد ايه؟ بل رد مهين، رد يقلب لهم الاوضاع. والله اركسهم بما ايه؟ بما كسبوا. يبقى اذا ما فيش واحد يقول ما دام الله اركسهم يبقى هم ذنبهم ايه؟ ما هم منفعلين لا فاعلين. نقول له لا، الله اركسهم بسبب ايه؟ ما كسبوا. قال او تعالى بقى الكليه او المدرسه تعمل مثلا اسئله امتحان، وعامله اللي ياخد في الماده دي مثلا 50% ودي 40% ودي 30%، هي اللي عملت كده ولا لا؟ وبعدين جم التلامذة دخل، هل لما واحد يجي يسقط يقال ان المدرسة سقطته؟ صحيح، انما هي سقطته بايه؟ بالقوانين التي صنعتها له قبل ان يدخل الامتحان. انما هو اللي سقط نفسه ولا لا؟ هو اللي سقط نفسه. يبقى الله اركتهم، مش جاب لهم الرزق كده ولقح عليهم، لا، ده هم اللي ايه؟ هم اللي كسبوا كسبا، جعل قضية السنة الكونية التي جعلها الله له كذا هي اللي تؤدي بهم. زي الولد اللي ما ذاكرش او ما جاوبش في الامتحان، لا يقال ان المدرسه ايه؟ سقطت. يبقى هو اللي ايه؟ لما تيجي للتحقيق يبقى هو عمل ايه؟ هو اللي سقط نفسه. ولذلك لما يجي واحد يقول لك الله هو الذي اضل ولا ومالهم بقى، يبقى ذنبهم ايه؟ المساله القضيه الذي يقول بها الجماعه المسرفون على انفسهم. يبقى انت تاخذ الايه دي ايه؟ والله اركسهم بما ايه؟ قل له اركسهم بما كسب. خلاص، يبقى اضلهم بايه؟ ايه؟ بفعله. ازاي بقى؟ ام قال لك لان احنا قلنا زمان ان الهدايه بتاتي بمعنيين اتنين. افتكروا الكلام، احنا بنقول دائما نكرر مثل هذا الموضوع لانه دي متاهه بيقع فيها اناس كثيرين، ويجي المسرفين على انفسهم اللي نفسهم قضيه الدين دي تبقى كذب بكذب. لان لما يبقى قضيه الدين صدق يروحوا في داهيه، يقوم يتمحك في ايه؟ يقول لك يا عم كلام مش يبقى من حظهم ان الدين ده يبقى ايه؟ يبقى كذب، لانه لو كان صدق يروحوا في ايه؟ ولذلك تجد المعضلات بتاعتهم او المناقشات بتاعتهم تدلك على انها مناقشات المسرف على نفسه. ازاي يجي يقول لك يا اخي ما دام ربنا هو اللي كتب عليا كل حاجه، طب بيعذبني ليه؟ هو اللي كتب عليا المعاصي، هو اللي عمل فيا كده، بيعذبني ليه؟ قال لك طب اشمعنى امنت ان ربنا كتب دلوقتي؟ طب ما دام امنت ان ربنا اللي كتب، طب ما تؤمن بيه بقى وشوف شغلك وياه. انما هو بده يعمل ايه؟ نقول له علشان تفهم ان الوقفه دي مش عقليه، عشان ما تفهمنيش انك انت العقل بتاعك وقف في القضيه ولا هضمهاش. ما دام الله قد كتب علي المعصيه وهو اللي عمل ضلني وهو اللي كذا، بينتقم مني ليه؟ قل له يا حبيبي لو وقفتك عقليه صحيح كنت جبت القضيه المقابله، كنت جبت القضيه ايه اللي هي ايه؟ اذا كان ربنا كتب علي المعصيه يبقى بيعذبني ليه؟ كنت تقول واذا كان الله قد كتب علي الطاعه يبقى بيسيبني ليه؟ ولا ايه؟ ما يقولش كده. طب زي ما قلت دي تقول دي ولا لا؟ طب اشمعنى دي ما دغتيها كده وفوتتها؟ لانها دي هتجيب لك خير ففوتتها لربنا، والتانية هتجيب لك ايه؟ قال فوقفت فيه. فوقفت ايه؟ فوقفت فيه. قل له يا حبيبي انت ما تقولش المسألة دي الا وانت مسرف على نفسك، انما عمرنا ما نشوف واحد ملتزم قالها ابدا. الملتزم نفس الامور تمشي زي ما امن كده ولا مش كده ولا لا؟ انما غير الملتزم هو اللي بده ايه؟ هو اللي بده ينفذ. اذا لما يجي يقول لك اضل، نقول له يا سيد الفضل. ولذلك انا يعني الى الان وليسامحني الله وليغفر لي، بستعجب العلماء اللي سبقونا كيف جعلوا هذه المسألة محل خلاف، ويقول لك معتزلة وأهل السنة وأهل مش مرجئة ومش عارف إزاي. المسألة كلها لازم تنفهم على أن الإسلام ده دين فطرة، مش جاي للفلاسفة بس، ده جاي للعقل الفطري. يعني راعي الشاه فيها زي الفيلسوف، راعي الشاه فيه اللي بيطرد في الشارع زي الفيلسوف، اللي عمال بيمسح الجزم فيها زي اللي درس الفلسفة ودرس الحقوق. لأن الإيمان ده مش لطائفة خاصة، ده جاي لمين؟ جاي للكل. يبقى لازم الأدلة بتاعته تروح لمين؟ تروح للجميع. ولذلك بكل بساطة كده لما يقول لك ربنا يعلم كل حاجة فيك، ما بيدخلش ويكفي متاهة، يقول لك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طب ده هو اللي عامل الكرسي ده، بقى اللي عامل الكرسي ده ما يعرفش الكرسي ده من خشب بلان ولا من خشب قرو ولا من خشب مجنة، والمسمار بتاعه صلب ولا مسمار مش عارف من اللي بينتني، وبرمة ولا مش برمة، وعاشق ومعشوق، والغيرة بتاعته من نوع كويس ولا لا، ومدهون قال لا، وده معمول حشو ايه، قطن شكله ايه، ولا قماش شكله. ألا يعلم من خلق؟ بس طب بالله دي حدوث جدل ديا؟ ألا يعلم من خلق؟ ولذلك الناس اللي بدهم صنعتهم تبقى متشوفة يقول لك انت عايز مثلا تعمل، يقول لك ايه، يقول لك انا هعمله لك خشب وتيجي كل يوم تشوف مراحل فعله، يوم يجيب الخشب تشوف الخشب تلاقيه ازاي، وبعدين يروح عامل الخشب قدامك ومش عارف ايه ومعشق ومعشوق وعامل له غيره، ويروح ماسكه بالقمطات ويجي مرحلة مرحلة، مفهوم؟ فلما يجي تقول له الصنعه دي مكونه، يقول لك من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. الرحل ده يا بدوي مكون من ايه؟ مكون من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. الفسطاط ده يا عربي مكون من ايه؟ مكون من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، لانه اللي هو اللي عامله. فقال لك ايه؟ بدون جدل وبدون دخول في متاهات فلسفيه ومقدمات ونتائج ومقدم وتالي ومش عارف وقياس ولا كلام، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو عارف. يبقى سهل ولا مش سهل؟ هو ايه؟ سهل او ولا فلسفة ولا اي حاجة. الاسلام جاء بالعقيدة الفطرية، ومعنى العقيدة الفطرية ها ان الناس فيها سواء، ما فيش لا متعلم ولا غير ايه ابدا في الادلة العقلية كلنا ايه. ولذلك بس العربي البسيط اللي احنا بقى ادلة الغاية وادلة العناية ده كويس، وادلة القصد فلسفة بقى اشتغل بسيط. هو مشي كده املأ الصحراء فيها بعر البعير، ولقى فيها رمل عليه قدم كده ثاني، قال اذا كانت البعرات تدل على البعير يعني كان هنا ايه، والقدم يدل على المسير، افلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ ولا دخل في فلسفة ولا في متاهة ولا خد ايه لنسانس ولا ابدا ولا شيء، بسيط كده امر بقى ايه، أمر بسيط وانتهت المسألة. يدخلوا مع بعض في متاهات عقلية، وبعدين يجي الراجل يحلها يقول له بالله انت ما بتشوقش لربنا، يقول له يا عبيط انما يشتاق لغائب، ومتى غاب حتى يشتاق اليه. فنيجي بقى نقول له تعالى بقى احنا عايزين نكرم عقولكم ونشوفكم اختلفتم ليه في الحكاية دي، اركتهم وبما كتبوا ايه الحكاية دي. قال لك والله مع حسن الظن بهم كل واحد تعصب لصفة من صفات الحق. شوف الانصاف، كل واحد تعصب لصفة من صفات الحق. ليه؟ دي واحد اللي بيقولوا عليه معتزلي يقول لك الله خالق كل شيء، كل الافعال ربنا اللي خالقها، نقول له يا سلام انت صحيح تعصبت لصفة القدرة للحق، وطلاقة القدرة ما فيش حاجة ابدا الا هو اللي عاملها كده كويس. جه الثاني قال لكن الله عادل، تعصب لصفة العادل، قال لك ما يمكنش يبقى يخلق في الكافر كفره ثم يعذبه عليه كده ولا لا، يبقى ده مش عدل، لكن الله متصف بايه؟ بالعدل. يبقى ده متعصب لايه؟ قدرة، قدرة، طلاقة القدرة بتفعل كل حاجة صحيح، ودوكها متعصب لايه؟ بالعدل. يبقى كل واحد رايح لمين؟ لكن الصفات دي لذات واحدة ولا لا؟ يبقى لازم يكون قدر وعادل معا، لا دي تفلت منه ولا دي تفلت. ادي العظمة بقى. نقول له طب ما هو الفعل مدام خلق الافعال؟ ما هو الفعل؟ الفعل هو توجيه جارحة لاحداث حدث. طيب انا همسح وشي كده، وجهت ايه؟ ايدي عشان امسح وجهي، مش ده الفعل؟ يقال مسح الشيخ وجهه بيده. مش ده فعل؟ طيب الفعل ده انا عملته؟ لا. ليه؟ قال لك ده انت لما تشوف الانسان الالي اللي عايز تحرك ايده وصوابعه تلتفت علشان تحرك حاجه فيه بتمسك كام زرار، تمسك الزرار ده فتتعمل كده، وتمسك الزرار التالت تعمل كده، وتمسك الزرار ده علشان قلت لا. فالانسان الالي علشان تحركه حركه واحده ها تمسك كذا زرار عشان تحرك. طب قول لي بالله انا ساعه ما حبيت امسح ايدي مسكت ايه عندي؟ انا مسكت حاجه؟ ده مجرد ان اردت ان امسح مساحه كده. طب هات البتاع اللي بيكبش التراب ده يسموه ايه؟ شوف الولد اللي قاعد بيسوق بيعمل كم حركه عشان يعمل حركه تفتحه مش كده، وحركه ايه تنزله، وحركه تطبق على التراب، وحركه ايه ترفعه. طب انا بعمل دي من جرب ما اعرف ايه العضله اللي تعمل كده ولا العضله اللي تعمل كده، ولا انا عارف التركيب بتاعه الا انني اردت ان امسح وجهي. يبقى مين اللي فعل كل دي بقى؟ يبقى يا من تتعصب لصفة القدرة، الله هو الذي فعل. طيب وري ايه ما اللي حصل مني؟ انا وجهت الطاقة اللي بتفعل بالله الى غير مراد الله فابقى عاصي، والى مراد الله فابقى طائع. يبقى انا ليا الكسب ده. انا لما اجي اقتل واحد انا ما قتلته، انما ان كنت عايز ابقى اللي اقتله اقول له اقتل فين اقتل، لا انا جبت ايه سكينة وسيف ورحت ذبحه. انا عملت حق السكينة دي، السكينة هي اللي ذبحت واللي عملها هو اللي ذبح مش كده ولا لا؟ انما انا خدت الآلة الصالحة للفعل ولعدمه فخلتها تعمل. يبقى دي اللي الكسب بس. يبقى يا من تريد العكس، الله إن عذب على معصية فلأنك استعملت أداة مخلوقة للفعل ولعدمه. وإن أردت الفعل هو الفاعل ولا مش هو الفاعل؟ هو الفاعل لكل شيء. وتبقى تنتهي المسألة ولا لا؟ تنتهي المسألة. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ما دام الله أركسهم بما كسبوا وأنتم مؤمنون بالله، يبقى لازم يكون الرأي فيهم إيه؟ رأي واحد. وإلا بقى أتريدون أن تهدوا من أدل الله؟ اللي عايز بقى يقول لا نعمل فيهم كذا ونعمل فيهم كذا، يبقى هو بقى عايز يعمل له هداية من نوع خاص، عايز ينسبهم إلى إيه؟ إلى هداية ربنا قال لا دي ضلال. يبقى أنت بتقف في صفهم ليه؟ أنت عايز تعمل لنفسك هداية؟ لكن الله حين يهدي يهدي من يشاء ويضل من إيه؟ بأن وضع القوانين. اللي يفعل كذا يبقى إيه؟ وإحنا قلنا زمان افتكروا كويس أنك إذا سمعت الله هدى فافهمها على إيه؟ معنى إيه؟ المعنى الأول أنه دل كده؟ والمعنى الثاني انه اعان ومكن. يبقى فيها لها كم معنى؟ اثنين. هدى بمعنى ايه؟ دل. وهدى بمعنى ايه؟ واحنا كمان هنعيدها ثاني، واحنا ضربنا مثل حسي عشان نوضح به هذا المعنى. قلنا اني ماشي في طريق وعايز اروح اسكندريه ولا مش عارف الطريق الموصل، فجيت سالت عسكري المرور اللي واقف فقال لي الطريق الموصل الى الاسكندريه هو. يبقى هداني ودلني ولا لا؟ انما هل حملني على ان اسير الى الطريق؟ هو قال لي وبس. قمت انا امنت بقلت له كتر خيرك والحمد لله اللي انا وجدتك هنا، ده لو كنت لو منتش موجود كنت تعبت. يقول لي ده انت راجل طيب. طب الطريق ده فيه لفه بعيده شويه عقبه كده فيه سكه ملفوته، هركب وياك لحد ما نفيدك منها. يبقى تجاوز مرحله الدلاله الى مرحله ايه؟ لأنني آمنت به. فقال لك ربنا أنا أهدي الناس جميعا وأدلهم، فالذي يقبل على الإيمان بي أقول له هعاونك بقى. مفهوم؟ ولذلك يقول لك إيه؟ أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله، يبقى هديناهم يعني إيه بقى؟ دللناهم بس، هم يعملوا ولا ما يعملوش ده موضوع آخر. مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الهداية ترد بمعنى الايه؟ الدلالة. وترد بمعنى ايه؟ الاعانة. يعين من؟ مش من امن به. انما اللي ما امنش به والله لا يهدي القوم الكافرين بقى يبقى كافر به ويعينه، مش ممكن. والله لا يهدي القوم الفاسقين، مش كده ولا لا؟ الله، يبقى اذا لله هدايتان، هدايه عما الناس بها جميعا، وهي هدايه الدلاله، وهدايه خاصه بها من جاءه مؤمنا به، وهي هدايه الايه؟ المعروف. ولذلك قلنا برضه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خاطبه ربه بقوله انك لا تهدي من احببت، نفى عنه الهدايه ولا ما نفهاش؟ ها، نفاها. وبعدين يقول له وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. بقى معقول ان في اسلوب واحد قراني يثبت له الهدايه وينفى عنه؟ يبقى انك لا تهدي اي لا تعينه على الهدايه. المعونه دي شغله مين؟ شغله الله. انما انت تهدي بمعنى ايه؟ تبقى تدل. يبقى هاتها من الاثنين، انك لا تهدي وانك لا تهدي، تقول له دي منفيه ودي ايه؟ مثبته. تبقى دي للدلاله ودي للايه؟ للمعون. الله هدى الناس جميعا فدلهم على طريق الخير، فالذي امن به واقبل عليه يسر له الايه؟ يسر له الامر. يبقى عرفنا بقى والله اركسهم بايه؟ اتريدون بان تكونوا في لما كنتم في اثين يعني ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. شوفوا بقى، شوفوا عظمه القران. اللي ربنا يضله لانه اكتسب ما يجيب ان يضله الله، ما بما كتبه ما تجدش له سبيل. كان المقول اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلا تستطيعون ان تهدوه. ده قال لك ده دي تبقى برضه نفس، انما الابلغ ده مش انتوا ما تقدروش تهدوه، ده ما يوجدش سبيل عشان تهدوه اليه. شوف العظمه بقى، مش ما تقدروش تهدوه، من يضلل الله فلن تستطيعوا ان تهدوه، لا، ده انت لما تحب تهديه ما تلاقيش سبيل تاني عشان تهديه اليه، فالسبيل هو الممتنع وليست الهدايه هي الايه؟ يبقى السبيل الذي يهدى اليه هو الممتنع، مش الهدايه منك، لان قد لا تستطيع ان تهدي ولكن سبيلا موجودا. يقول لك لا، ما فيش سبيل خالص، هدي فيه، انت تقدر تهدي يا سيدي لكن ما فيش سبيل خالص. ومن يضلل الله فلن تجد له ايه؟ سبيلا. او من يضلل الله فلن تجد له سبيلا. انما السبيل ايه؟ ما هو السبيل؟ السبيل هو الطريق الذي يعطيك حقك. اللي يضلل الله لا تجد له سبيلا في ان ينقض هذا القرار، ما فيش سبيل الى انك انت ايه؟ تخلي ربنا يعدل عن الحكايه دي، يعني ما فيش حجه خالص. يبقى خدنا المعنيين هم. الذين ينافقون يعملوا شويه كده وشويه كده، شويه كده وشويه كده، اللي بينكروا بقلوبهم ايه؟ الايمان. واللي بيقولوا بألسنتهم ايه؟ ما هو الاعز على النفس البشريه؟ مكنونات قلبه ومعتقداته ولا مقولات لسانه؟ قلبه هي دي الايه؟ الاهم. وما دام هم ما بيؤمنوش بقلوبهم وبيقولوا بس بلسانهم، يبقى العقيدة معقودة على ايه؟ على الكفر. وما دام معقودة على الكفر، هم مش عايزين يجوا وياكم، بل عايزينكم تعملوا ايه؟ تيجوا انتوا وياكم. ودوا احبوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والى لقاء اخر ان شاء الله.